بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه. أو طبعا مصعب ابن أم مكتوم يا مدينة الرداوة جندني أما مدعنا إسلام درزوتني يرى ناتش وانا إلا دراء مسلم جلت وصو. أو مصعب سنة ردرسة مكة ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير أما منذ يعني إني مدينة أو تركنا مكة ترج سعسنت موسم أجو يعني أما منذ يرج خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين أما أسلاي وأن أما مشركين وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه من أبوندو أسلاي كفر أجن أبوندو. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان أو دوصو ثلث الأول توصاري وارب ويندري. فلما كانت ليلة العقبة يعني أما كيامنا رئيسة لديسكوني أو جامرة كوسيندري أو ليلة توصاري الثلث الأول منها تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان. طبعا أما أو قلنا إجا قلنا عرفت ترتر عرفت ترتر سغا مزلفة أردر مزلفة رئيسر أو في تشوما نفسه أنه إجا تراجع عندك ركي إلا أما مكة مزلفة رئيسك أو مزلفة ترتر قلنا يعني عرفت ترتر ناو نو إجا قراء قلنا على مدينة الأردر عالم قلنا رانجد قلنا عرفت ترتر قلنا مزلفة رئيسك أو ليلة العقبة وصوري العقبة دوري الجمرة الكبرى من تاع العقبة عندك أو ليلة وصوره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتر وارق وجهي أو أما يا مرتاق تروس ساق زي أريتوية. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة جل هندا أما أنا خلاص جي إرداد ومشركين كفار تكاني لبرددين كفار رجولشينا مكة تاني لبرددين أو أنا رسول كتر فقتندري نفسك يا جمرة العقبة كتير رفق تنري وارغويت أو خلاص شروط الدود على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزورهم. أو وين مثلا أريان دا دفاع جيندك يعني أن دفاع جيندك نفسه أن دفاع جيندك رسول دفاع جيندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كرتروني مدينة كرو زكا نفسه عنده ولا يندغ أريان دا يعني أن دفاع جيندك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلاص يعني دفاع عندك شروط التاج النووي هو كندري أو عباس نقلناه ورئيس جهتك حضرتنا يعني. وكان أول من بايعه ليلة إذن البراء بن معرور حجاجة قلناه بندو ترى ملئة أن أول رسول المبايع قلنا كيف كدر الدين ملئة كملكاء الله ملئة. وكانت له اليد البيضاء أو الله خلاص يعني كملكاء بيدرش اليد البيضاء معنى ما يعني ما نما ما أما جنب سبكم ما الرسول عليه الصلاة والسلام الكيك يدرو دين مبايع جيجي أنكر جنب شيء مبايع جيجي إذ أكد العقد وبادر إليه تفسير يعني. وكانت له اليد البيضاء تفسير مرأة إذ أكد العقد أولا مرو يعني تير نك تجي يعني أما هي رسول إيرو خلاص يعني إني ولنديني أو يسكن يندمني تكا إني وبادر إليه أما جنر كل خوي أنا مريم مبادرة جدي كمل كأ الله مريتشن. وحضر العباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس نحن حضرتنا موثقا مؤكدا للبيعة أو أمر وأكد رجع تكر حضرتي مع أنه كان بعد على دين قومه وقول ترى مريم لسه سلم جنة شيء أو دين خلاص يعني نقول شيء نارتي ما لما أقول ترى يعني مريم نعم مشركين أترى لكن أو خلاص رسولي كيف جني أكل قلت أنا هو يعني إني أمر أكل شر مبايا جين رده شروط تدود رده تهل خلاص يعني إني هجر المدينة درك إمر أو حضر دلالة أمر أكنرق نتكر حضرتي. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا. أما مسؤول مرد ساتشو أخترتي وهم أسعد بن الزرارة بن عدس أول أمر أما دي سيارة أول لأرد لا ترى لبالتين دني أما دي سي أول لأرد الإسلام لردطيني إسلام مدينة ترتني دعوة قيندني على الله سبحانه وتعالى مرس وبوتك سني عنك إنا إسلام لردرو أما تعادروا أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس من أدرتي وسعد بن الربيع وسعد بن الربيع ابن عمر وعبد الله بن رواحة ابن امرئ القيس ورافع بن مالك ابن العجلان والبراء بن معرور والبراء بن والبراء بن معرور ابن صخر بن خنساء وعبد الله ابن عمر ابن حرام وهو والد جابر وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه. جابر بن عبد الله أبما ليلة إسلام كن ليلة إسلام كن بلما يعني مبايا قد مرعنوه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو هجر المدينة ترمني تربط نلا قزون در قزوة أحد ما وكادين من شهيد الناس جابر أبا كيا شهيد الناس رب العالمين مباشرة نكشن بدين حجابر إن الله كلم أباك كفاحا أي مواجهة يعني حجاب كني لأنه من عالم الآخرة جكب يعني رب العالمين أو مباشرة نكشن رب عدد يعني. وسعد بن عبادة بن دلي والمنذر بن عمرو بن خنيس وعبادة بن الصامد فهؤلاء تسعة من الخزرج أرقنا ما خزرج أقول كناي ومن الأوس ثلاثة قبيلة أوسى مرامة كزو من دي خزرج لأنه أول هاجر أما دي سيارة إسلام ومدينة قوتها مرقنا ما خزرج أما أوسى شو أو يعني كغتشور يعني الرسول كتير فوقتن دي الله مبادرة نسلام ذات شروم على النبي سويد من الصامن دا أبو الحيسر أو يعني أما على الأصناع كتير كانوا حلف جينجر إيرور مرتين دي الرسول كتير فوقتن مرة شو كنا أوسع لكن نسلام ذات شروم النبي أقول حلف أنا بعندي هكين دين سعترت إلا يلموا إياس بن معاذ إنه أما را خزرجة مباشرة إسلام رضوتني أو أردني دعوة مرابة ديني أما قناة إسلام رضوتني أما منذ قناة إسلام رضوتني أنه أما نقباهن دا يسي أما رأوساني أقول نقباهن دا يعني أما أقزو لأنه مرا أما رأنه إجو حضرتين دا مرا أراني منذ أراني من دين غازوة بدرنا لتيركي أما رخزر جا مرادر منذ حضرتين دا. ومن الأوس ثلاثة وهم أسيد بن الحضير ابن سماك وسعد بن خيثمة بن الحارث ورفاعة بن عبد المنذر بن الزبير وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان مكانه أقل نرشقرا بدل مر أبو الهيثم ابن التيهان من أعتقى مرة تكن التفر ثم الناس بعدهم ترجل لما قراتك رسول المبايق أنت يعني أما طبعا أرى نقباء مرد ساتوا رسول دي مبايا قين دوري أما 73 ساعة كا أو رسول دي مبايا قين جاني إن رسول هجرة إرهم على قناي دفاع قين دوري قول دي. والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب ابن عمر أو أريتو هذا الشيء نادر ترى أم عمارة أم عمارة غزوة أحد نادره يعني جهاد مليق إما ولا الله ممكن أما يندر قول كوي قيننا لبي رسول فرقا مرة قويتي أيان غير قويتي يعني أرياء طب قتل رسول أرديم رسول عليه الصلاة والسلام من يرقى قال تنقر ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمرنا إن إندا رنغا نعيرا كنقر مليني أري مرة واحد الفردور يعني أري بفره التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب يعليهما حبيب بن زيد مسيلمة الكذاب أنا النبي إني ما أدري قلوا أما تشوف أقتلني كيتو أما تشوف أدري ترى أو يلموا حبيب ابن زيد ابن عاصم أو أوتيني وحشي أنا حمزة كرو ما رافقتني أو وحشي ملأنا جنا صحابة ترى ولا بارتيزرنا ملأنا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه أو مريء يعني خلاص يعني إيرسن آرر قتلت خير الناس في الإسلام وقتلت شر الناس في الكفر أو كما قال رضي الله عنه يعني إيه لا ترمار إير مسلم حمزة نتيدي مسلم نتيدي أو أكثر يعني مو حبيبي وحش يفقتني المسلم نتيدي أنا تنبي إنك فتنة مبول زيادة مني أو أنت حكير مسلم ما يعني سبوت سنة الناس لك كنت يعني دور بيدر دي وأسماء بنت عمرو بن عدي وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي أهلي نجوم فلما تمت هذه البيعة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة يعني لكم مبايا تك تظهر أمر مرد ساتشوه أولي مسؤولة مبايا جينت ترجل الأما سنعتك مبايا جينت ورى الرسول لي إذن بعيدو يا رسول الله إذن تندل أن يرتري جهاد جينت أن أمر عن يتايت هذا الفائدة أن يرغني إنت جهاد جينت أن يرغني لا بد ولي أمر شين ولي أمر الإذن قدر تكتك صحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولك يا رسول لي إذن بعيدو أول مكة مدينة كانوا تكوغنا يعني خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الجهاد وخلاص يعني ترغت وصول مي إذن كنر دورقا مي توينر مسؤول ناوي رجيش كوان كنر تكر ترتب غالبا قنا أو تكي قزمان أبو بكر غنا تيري عمر غنا نفسه تيري عثمان غنا تيري علي غنا تيري دين أبوزو قنا جهاد في سبيل الله قيدنا تسانا لابد وليامن كنا تكسك ولك يا رسول إذن بعندو استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة أما إلى كفر على كرا شابترا على حجاج على إذن تندنا الجهاد قيدنا يتا عدد هندوكم أما لا تكفاتجك 73 أما يعني 73 قراك ندري خلاص حجاج على أرداء نقول نرسل كندن أما مكة نيم هندي يعني تنكت وصورك يا ذر الضرر شيء فلم يأذن لهم في ذلك إذن كنبي فلم يأذن لهم في ذلك بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة أمر أسلا مكة تكا أنداء وقنا يلا هجر المدينة كنين إذن كن فبادر الناس إلى ذلك قمن كن للمدينة لو ترك فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أول أن مدينة لو ترو فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد أبو سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينسن جيتوم تشبرني وانت ركجر مي باسلوني مري أغانتني تشو مريني أمر بنو مخزومة ترى أبو جهل زين بي هو وامرأته أم سلمة أريهما أم سلمة جفار ترك يعني توني دي يلمو خلاص أكغر جي فرج ركوار فاحتبست دونه أرما يعني أماه بشندو بوزا سناي نره جار نروة نقودرة تذين در دويتن عن اندر دين در دومو قد منك ومنعت سنة من اللحاق به يعني بوزا سناي دومو واتن منك كور ساسن أولا مرد ساتيوغن مكة در هو بسر حكيتن أبو سلمة جيلا سنة دينا سنة لو أبو سلمة نت المدينة تانوري أبو بوزا يعني دموع تورا دوي دموع ترى تصور ميت نعان عند الدين دري على مباك نقول وحيل بينها وبين ولدها أراجل أبو سلمة دينا سنة يلمو قين دري على مونا قناه مسلم روات أكر ساسن توم مو ما قدره أبو مرقنا معذبة لسكيري قناه شرقال قدرة دان أهل تصور أن الله أن يعني ترى ورما درور يعني خلاص يعني رحمة قال كم ره مي أك أبو سلمة تدم سبوم ستين عندن أك غير إذن كندري خلاص يعني ما حكي قوي مره أروي ما تروني ما كرجسيره كجمرة خلاص شرو ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى مدينة سازن درين الكرر يعني ما قوي مره ما كلام شرو ما كلام شرو نتري لك كيا تنعيم دقة مسجد عائشة نوتشان على ديرنا أما مكة درو مثلا أمرا قوي ندرت وصو يرد الحالة تندقى كي ما تأكلوري عثمان بن طلحة كي تركب شيء وشيعها عثمان بن طلحة عثمان بن طلحة خلاص يعني إنه كلنا نرني خلاص عينه كي تروا درجي كنا يثرب مدينة هو يثرب إنك أكل جركب خلاص نرتروني نني عثمان بن طلحة كي ترمله يعني كافر إنه مشرك إن إسلام كنا شيء أكل جر قوزروني خلاص أما هو يعني إني قدر يعني حكمة ندي رجالة ندي أما يعني بابرا كفر يشرك يندعنا كيترا إن أماني فاتن إن أنا ساني داكن أكير خلاص يعني دوسا مرد سافو تقريبا أو يعني كذي كشركة كو 10 يوم جزيرة أكير خلاص يعني مدينة قرطوري لكو خلاص يعني قبة وصل جنوري زوجك في هذه المنازل ودخلي على بركة الله يعني أينما خلاص يعني ني أدرجين على بركة الله خلاص يعني يغلق صحيح مرة سعزبتن كتالي سلم جنة ناموني تيرباد الله سبحانه وتعالى كيان صلح دبية أصول أما رؤوس الله مكة يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مكة كيان صلح وقيمر كتير مرة الله إسلام جنة إسلام دردرو مفتاع مكة عن كير دنر مرة على بركة الله مصعب بن عمين زعين سلمي وشيعها عثمان بن طلحة ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأولى قبل العقبة الأخيرة ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة عقبة أخيرة أنه أمر الدو 73 رسول كتير يعني خلاص يعني فوقتن لي أقول مبايع جندك تركو يعني مبايع تدك سنركو أبو سلمة كل هجر أو خلاص يعني مدينة تتكن تفر على دليل أنه ما أنا أريم أقول أول هجرة شروه رمي يعني أبو سلمة أما نركو أو أكجر شروه تابع أبو سلمة مدينة دينا لأن أبو زر بناموني مدينة أرني أو خلاص سرايا تطرلني حضرتي غزو بدر من حضرتي غزو أحد من حضرتي ترشر أنو هنر مني بنجي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلاص أم سلمة سام مني أبو زر شيجي لأنه هذا يعني سنجي توم تبرني أون مي بعضنوني تكرم مسلم أمري شجي فالله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا ترشلر أما مجموع تركنا أما توتر أما مجموع خلاص يعني لي أكغر هجرة مدينة لو ترت مصعب بن عمير ابن أم مكتوم يا مرا خلاص يعني إني أراركو يعني مدينة أردني دعوة جيني لما قلنا سلم تندري أبو سلمة ذاك أول من هاجر في سبيل الله تفرقين كي يعني إذن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يعني إن إذن كان يعني أنا قلنا يلا مدينة تدعي إنها تربات تركة وصوري يعني بعد الإذن أول أن هجر تدع أول مثلا أن مدينة أردت إذن أزلار لار أما مكال وتمر أركوها ara ma hijra erdre binamun ina ma dawar erdre ketere khalas yani hijra mere lissa amru ma edashi aw teki ara ni awwal hajra dawar chruk wasili amalchini terbad majal khalas ameni uslaw tusini dawla islamiya tusini amma usla hijra ga indigra tusore awwal an chru abu salama faslun hijratu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما يعني ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما مكة ذره لس رسول أنكرة نتشروا أن يعني هجر المدينة ترى مرين قان تندري أما نتشر تساني نقب تندو صلى الله عليه وسلم أبو بكر علي بن أبي طالب أقام بأمره لهما مرارتوك نمكة إنجر إنجي كربوس رسول مرين ندن تنصوصين أبو بكر لابتنا لقيت ترتودك علي بن أبي طالب رسول لكرر سعب وزير إنا ورقك اللفتنا ذات تيجي كرمرا نندارا نلتنين ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما أقام بأمره لهما وخلى من اعتقله المشركون كرها وخلى بمعنى إلا من اعتقله المشركون كرها أمرك مستضعفا حكين ترك ربي أمر مكة جلهم داين نيك تويندين كوالي هو بشيندر كان ترتون على قدرة دين أو أن أما مستضعفين مثلا أريا يليات دياء زي عبد الله بن عباس دا أيام دكا أبا إسلام كنا شيء كنا جنا ابن عباس نا أيام دكا كتروس لامني ما هارا قدرة الدنيا دي نورام بدرو أصناف على قناة الله جهاتر وقد أعد الله وقد أعد أبو بكر رضي الله رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجه ما كاجه رسول الله جنا حصل جنا أبو بكر الصديق قال كنيتي منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. الله رسول ما إذن كنر نما كروق تي خلاص يعني إني قال كنيتي كاجا شوقنا أبو بكر حصل جاجي. فلما كانت ليلة وسطرت أسوره هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المشركين أمر دان دا كابتن إن كرد أبو جهل بهن دو إن قاين دروا برو إني رسول عليه الصلاة والسلام زكا كتب بصيرة دو إدعا كوري من هذا رقولي كوري نيك تندر ناني دان أترتاين تي أما لاسنا بسوة شركير در درتقين وتتكو كو خلاص كولي إبعاد يندا ولك خروج نهاية نقولك كل الأرض أجناء ترتنا كلاعون ده وين تدنا قوينا ده خلاص جيش كونجنا صغيرة جيت تقرأ ده طبعا قل كتاب إبليس هذا كنا موني شيخ من نجد تكني أكجر إرني إن فاتيجنا إبليس لا لا آراشي آخر تصور كل أبو جهلي تان راي تان وين خوش جنة أما يا مرتضى زوجة تامبرة نيك خلاص يعني مين ده تندرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يا مرتضى باينو مرارا جنة شبابا أغسى تدي يترى كلاغو ندرك جلسنا خلاص يرتين ده غرق كندران ترانغرس يرتين ده نامعلا غويندرا أو صبر يرتينك كل ده بوجاه لأفكرة قرتو شداني فارغ الرأي ما رأى الرجل رأي دلو ره ميران أي فارو رسول الناس ما سكين إني نتاعوني إن تاندي لدرك على أي أما ده شابتن ده أكير يركن راكني الله نور ما درفت ده مني كي تندو يعني وإذ يمكر بك الذين كفروا آية تدري يعني إن أنت قلنا جو فترة تذكر فلما كانت ليلة ذو سدرة صوره هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرصدوا على الباب أقواما بابا رسول الله أما يعني دوت إذا خرج عليهم قتلوه فوق قلوا ولا يتينت نرانا لقنا غصوما دانا وأنتروني ويتو يعني أن يانا قلنا غصوما دانا وي. فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقروا يغتر ما يفسوك مرادر أرامت رنين عن رسول الدرقة نبي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لك حكين دطر بي. وقد جاء في حديث عليه الصلاة والعدة أو حديث من خلاص يعني أني ألوى صحيح سيشتك عندك أنه أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا أنيا أنا قلنا خلاص دامرة خلاص يعني إني أنيا أنا قلنا دامرة صفو يعني دو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذر يعني صب على رأس كل واحد منهم ترابا أنيا أنا قلنا دامرة صفو أديك كدوني أكيد. ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه مباشرة يغب أبو بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا أو خلاص يا أبو بكر كأكردر يا غرشرر أبو فخرج من خوخة دور بابية دي بابيرة في دار أبي بكر ليلا توصي يعني بابا بيرة بابية دي تنا باب متلا تندر مير الترك تابع ديسكور رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولي يك توصار إن أما رأي غير كنا كرا الله مرلا بچنة أبو بكر كريني أو خلاص الله إذن جنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصحبة أكجر تكجر إذن كنوري أبو بكر الصديق قول إجناه يعني كان نمر عائشة رضي الله عنها أركونه أنت لدر كان نمر تقول قول دادرو تهدينا الله خلاص يعني كم الكعب أبو بكر الصديق ركن حتى علي بن أبي طالب لنا آه كنا بياني أول كل جبريل إني كامل إذن كمر أن لا نون يعمر أبو بكر الصديق يعني أمر أقول الله يرداني أبو بكر من رسول الله بتنا لقي ترجع الله يعني إني كتبتني يعني ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن صاحبه ما يعني صاحب صحبه يعني إني أبو بكر صحبة رسول خاص عليه الصلاة والسلام وقد استأجر عبد الله بن أريقط خلاص مراي أجر كندوني وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة ملاء وكان هاديا زلول مقرياني خريتا يعني ماهرا قطرون أنبور يعني خبير ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة زلنا بول مغنى أما سوا قدر أنقولكو زلنا بول مغنى كنا تلا بارتز مني أنها لي أن انتهي أمادرو وأمناه على ذلك ما نعم من أما كنتني هي تندى خلاص يعني إني مدينة درتقال جكي إن خلاص كجارة قوانني أو خلاص يعني إني بعد ثلاثة يوم درو كي أكا قجير كرب يزيلون دروشين أخطرهم أرى أما كنتني من أن كافر تيشير بل حتى كل إسلام من الترباد يعني إني مساعد وذكرت النبي من دعم إسلام كنا ولا إسلام كنا هنا سيرة مدير صريح تكر كي أدبي أغناقي أمر كافر أمر رجالا ندري حكما ندري ماني فطن ندري دانشي تما زيادة تدرانشي أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام نلوان كان ناصر كان لابار ما قلتو خلاص يعني دو كدري دي رسول الله عليه الصلاة والسلام كلين قلت لك كي دي حكي قلت لك كي دو كدري دي أبو بكر الصديق مثلا دي قلتو على كلين قلتو دو كدري دي ما يا الله بلا تلاتنا مني ما كاكي ما دريتي يعني أتعرق ولي راي نبي خلاص أكيكر ورده فينك تزني ما أنه كان على دين قومه يعني كتر كافر مشرك وسلم إليه راحلتيهما أو كداه ناتشوا أو من الكندني وواعداه غار ثور بعد ثلاث دوزا قزو كان شندر الكرر وقر أكاتو سو غار ثور إيه أنه ثور اندقى أو تتبع المعروف مكر أنمتي يعني كي أما إيجا قلنا طبعا منها اندقى موني منار خلاص يعني ندوشي منار يالات رزي كرشي منار يالات رزي كرشي غار أغيري وواعداه غار ثور بعد ثلاث أو دوصا يعني إني أقزو كان شندر توصو أنا قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني خبيرني الله خلاص يعني إني مرير خطة ناو كاني ترى جكر بدل ما يلاقوا ينقر أنم قوتي أما قلنا أنم أما قلنا يلاقوا ينجري برندير أنقلب كندير إيه أشم صب أو سير ما إني ينجري سها أنمنا إر تي تي تير مكة مدينة مدينة يلارتي ما بدل ما يلاقوا ينقر أنم قوتي أنا خطة من أنا خطة يعني أقول بعد ثلاثة يوم حاضر درس لما كله بيجي هذا دكتور ولا الله أقول كل شيء دقيقة ممكن دقيقة تبرقني كيف يقدر تقصيني لو صار كذو يعني إيه أدرو صوبتين بصني ووعداه غار ثور بعد ثلاث فلما حصل في الغار لقى غار درو بصوري عم الله على قريش خبرهما عم الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهب ما جي أنهم قنقوا إنك سردان بل أما قولي الدقاء بينا أما تكا قوينج أما آثارا بينا يعني قوينج تك تك تك تغر براندي كلها كندين كل دابو جهل خلاص دوصور طبعا رسول دا شركرة بركة دوصور شاوير إير أما راكو يغا رسول الله قولي جيكي قولي در قولو كندي آن كاني هي ننداك ياكونو أما شروي دتم بنا دتر دبيا أكر راين دو علي بن أبي طالب فراش رسول الله إسجي لا لا شيء إن التجارة تكير بركة وصالح موجودو عندكو علي ولولك كندوري خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم تدت وصل آخر تصور يا أبو بكر كرد أسماء كرد أبر مكوه لبرت علي كرد أبو جهل تب كتر شيف واو أو يعني إني كري كري قال شيء أري أراك ده نو أما يانقول قبل تنامني لأنه غزو بدر مال رياليات دي من عشي تو غزو بدر مال من أنا وزني معروف شيء شيء نجنا على كل حال أهر تصور قوي ناكو كنا نبي لا أبو لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر عامر بن فهيرة أغلني أبو بكر الصديق الله جكر شوبنا تكنا لبارتير دني أمر ورسكو أصلا تكنا درو ملاكي ما خلاص دفدري هادنا كويتي هادنا أبو بكر أو خلاص دوست وصوري هادنا قلنا غارو لو إيريري أكر أو يعني إني أبو بكر من رسول الله أو تشكر تشيلي يعني فايدة ترعى فايدة ننجونا أو يعني أبو بكر عبد الله نرجع من ترى لكو إني لبرا قلنا قوروري يا الموسى ما كترى هادنا شقيت دقارة تركوا لدقارة يا الموسى خلاص يعني إني كين دقارة وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار أسماء دوية دي أسماء من لقنا عائشة مركو إن لم مردم دي يعني أسماء من دامة عائشة مثلا رسول عليه الصلاة والسلام كيما دينجر ستة سنة دي يعني أسماء قلنا دوية دي 16 17 القرآن دواء دي يعني ملك النري بيك إجري يعني ممكن أصل كنا شيء هولو أو الزبير من عوامي قوين دواء دي ما تبا لو ينا ديار يا شتك أديار لي يا شتك يعني فاطمة دوي رسولنا عليه الصلاة والسلام تيار دينا 15 القرآن أولا كل حال خلاص أسماء أو أشي قوينري ديسكير ناموني قسيري أكا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال في مكة من صحابة رسول الله تراموني دينها محلس يعني عبد الرحمن من تلك تري سلمتين ناو من صحابة تراني أو عبد الرحمن من تربات سلمتين أبو بكر الصديق يا ما قنادر عن كفر بياني يا ما قنادر أبا ما أياهما يالياسنا دوغوسنا دوغولاسنا أرياسنا جنة صحابة وكان عبد الله تبع عائشة مثلا أيام كتير يعني صحابية شيء من يزيد ردان عائشة يا صورة أو عفوا عائشة شيء أسماء يا أسماء يا من كتير صورني يزيد ردانني كافرني تربات إسلام تولى إسلام تونا بي الله أعلم لكن عائشة أيام صحابية وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة إن مكة رام مكة غير كناك لاجنة يعني تقولي كل رجوجك ثم يذهب إليهما بذلك سأها خلاص يعني إني أبو بكر سأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر كرير أو بذلك إن جرى كذا يعني بزوج نمر القرطي تينك فيحتني الزاني منه يعني إن نمر القرطي ميرا نمر القرطي أرو درو خطورة تينار مرا خلاص تفو يعني إني قويني قاني حذر قويني أكن فاتيجي أكن فاتيجي أكن جيند تك إن كيد أكن أكيدجي إن تقو تندوره رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ملو ترى يعني إني حذر قويندك فيحتني الزاني منه من هذا الكيد يعني وجاء المشركون في طلبهما وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور جبل أن ثور ما أدري شكو جبل تينا خلاص يعني إني أرت يلا أنا عشان صبني أنهم قويندر أنهم قويندر جبل ما أكلت وما هناك من الأماكن ترى مثلا جلت مالشكا قلنا أكلت حتى إنهم مروا على باب الغار غار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر درشكو باب مكيرة تق أردر وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعني دقاهن دار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يتزير قس كيدر فالك اندور وددت قاني مروا إما باب مكيرة ولكر تكي وعم الله عليهم باب الغار غار من دام باب ما الله مرار خلاص يعني جاكي مري أروات صدين دتن ويقال تفرق ويقال يعني كلمة مثلا للتضعيف قيل كذا والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار وإن حمامتين عششتا على بابه يعني غار باب مرة عنكبوتني خلاص دالي لون أولي عنكبوتني دالي لون أولي أولا وإن حمامتين حمامتين قمية شو عششتا على بابه يعني دا او شلا دوتر بابورا قوم يعني شلا دوتر عنكبوتين دا للاونا بابو اغار ومرد دوتونا قنا يعني اني كادرا ان يعني هكيزون تكن التفر لكن تي يعني صحيشي تي ابن كثير مرير رحمه الله البداية والنهاية كذكر تنقر خلاص يعني اني حديث غريب ناي غريب جدا ناي معلما كنت بصيرا بتيتي سنة صحيح تكدان وتأين صحيح وإن صحيح ونقول الله جهاتك وذلك تأويل قوله تعالى وذلك تأويل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أو كأدر شاهد إني إلا تنصروه فقد نصره الله رسول الله نارتنني لله ما كان نارتمكك الله من نارتنه إذ أخرجه الذين كفروا يعني كفر الدرت ملاي ثاني اثنين يعني رسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أبو بكر الصديق رضي الله عنه تابعا قولوا نجهات قاني أو أما يعني برا إذن أردو ما إن جنار هم قوي دنا الرسول إن ترى كرو إسلام جنا سقدي إن جنار تعيشني شيء أو كل إجناو يعني أما إردر أكيد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. الله تعالى ترجي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أما شو الله نقذر دي دونرين كرزانين. فأنزل الله سكينة عليه الله سكينة هم الرسول ده شاكدرني وأيده بجنود لم تروها رسول الله نارتنا بجنود جنود يعني لم تروها صار دتما قمرية صار ترين ولا ترين أول إلي لو ماكو أنا ترين تقاموني الله يعني رسول الله نارتنا جنود ترى صار دتردار نارتنا تكت صور صحيح يعني وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا أكنور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولما كان بعد الثلاث أو لوصار عقزوها كان تندوري أتى ابن أريقط بالراحلتين أتى ابن أريقط بالراحلتين دو صار قزوة كنتنوري أو خلاص عبد الله بن أريقط أو كجارة شوى وون إر فركباهما أو رسول عليه الصلاة والسلام كجتر ربي أبو بكر الصديق كجتر ربي كجا شوى قناة أبو بكر عندما يحصل قسراني رسول عليه الصلاة والسلام كاجي داني يعني كاجي مريد أبي مكر ترى الهجرة المدينة ترغن دار ناموني أو أكبر أبو بكر الصديق بالثمنين تماني يبرق ونقل أنه ملاش رقون دين يا رسول الله تاني روزة تغاقنا نوا يعني ديرن الديني كير رجيني اغفر قجي يعني أكبر خلاص كاجي ترانا رسول بي ترانا أبو بكر بيني وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة أو مولاه ما تكنا هادينا كوبرسكي جنغا مليتي خلاص وجير وجي ولعل ممكن او ممكن يعني ارشود ادرسني او انت داه ما هر مجي تشينغني تركينغني الله سبحانه وتعالى كملك انا قلنا عامر بن فهيرة اغلى يعني ورسكان اغلى ما قركاو اسلام سبول عذبتني تشار او وكل تشوبني اتكيني كي غارو رتشاني خدمه جدي او ان هجره كاترتغاني الله سبحانه وتعالى صحبه جيتشن. وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة أبو بكر الصديق كاجوه مرة ملأة وجر وجي رواية الأرقل أو خلاص يعني إني مركة بدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي عامر بن فهيرة وجر وينوري ترتي فترة دولة أبو بكر وجر بيك كابين دي يعني دائما أبو بكر كرة كرة تكي شيء كاجا مرة حمت نقرة ترى وسار الديني امامهما على راحلته انا دليل خلاص ملتنا قلنا مرار كورتي او ملتنا كاجي هنتي وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه 100 من الابل امر قريشين لك اشم صبر انت الرسول عليه الصلاه والسلام نيروني كان ناصر كان حكين قرتو او ابو بكر الصديق قرتو دو كدريدي دو كدري تمان قرا انويان انو جاهلير اولا في نورانا قلنا عبد المطلب رسول عليه الصلاة والسلام ابا مكانو او دار في داق سقر دو كدري ارتوس. فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة ابن مالك ابن جعشم سيد مدلج قبيلة انو مدلج اندقى. فلما مروا بحي مدلج يعني قبيلة مدلج رسول عليه الصلاة والسلام ابو بكر ما كريتشان دين كانتين دوري بصر بهم سراقة ابن مالك ابن جعشم سيد مدلج اول مني يعني ما نقدر طبعا اول حاجة دويترا يعني اما بلين دوترين درني سراقة ملا اما سناك شربوس كير او ارني فاروري او اني ارني مرال الله باتين دوري ملا حلس دو كدري ارا او دو كدرا چوارا قنام ملا يقوين غير براي مري اما كشواني ارا شنن حلس ملا فاق در كارور كارور ترتيني سا أك ترتي جكينا مال ده قرر سر أو بريه مال سلاقة بريه مال خلاص كوير أسكي تقولي لو أكرنا سنات أنا كان حاصل قسم مال ميلر أما لبار دينير لو كاما إيا قراء يندوري شكي تقرأ شرو أما نكا أما لبار وقرطور هي قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر والدي مليح على جي ونكا أركوري يعني بصر بهم سراقة ابن مالك ابن جعشم سيد مدلج شكي كأشرو المنظر يعني فركب جواده وكجم كك بمر وسار في طلبهم دقرة شرونة. فلما قرب منهم على الإدنى الكلورة وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كجم مر نورما كرينيتي وأبو بكر رضي الله عنه يكفر الالتفات حذرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق أد فجنور وان أد فجنك سارا ينور كلورا ينور رسول من أنت كرقر وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت رسولنا عليه الصلاة والسلام كل سامر فجر رأين. فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة ابن مالك قد رهقنا أسراقة أو تران جيكندر لاحقنا وأصبح قريبا منا تران أد. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام من الدعاء ويمر فساخت يد فرسه في الأرض أو خلاص أسكما أو يعني إني دقاس نبودر يكنت ولا أقول كل ترقى ولا سقط ترقى. فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما كان حزب يدي كلمة يعني تصحيف قلني قد علمت حرمنا أن الذي أصابني بدعائكما إن أنا تغرق رو دوش أنت ما سبور تغرق يده فدعو الله لي الله دوست عندنا لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما شرط الله دوسم تاني من هنا أرتلك كانوا أما خلاص دلنا أرتلك أنا ساعات ليز أمرك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء وشمره أو خلاص يعني إني أسكو كاسنا أغشر. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزور تنين أو كتاب أمن يعني بخاري درو. فسألت أن يكتب لي كتاب أمن يعني تنمي لك الله تنين أو أكجر رسالة رويتين. فكتب له أبو بكر في أدم أو في أديم وكتب له أبو بكر في أديم أديم يعني أشي أكجر على رسالة رويتين ويتر أو بخاري رجعني عامر بن فهيرة ملتر رسول رني عامر رويتين ورجع يقول للناس قد كفيتم ما ها هنا دير آغا نتعنقون راندك دير آركور حلاس كزير ناطر أنكر بي. وقد جاء مسلما عام حجة الوداع من البركاني رزق كان مدني أو خلاص يعني إني توايت وصوني سغا يعني إني أما آغا نمري يعني دفاع جنك أما آغا نمري قولا لكي دير آرتان خلاص يعني إني كيس ورد بي رسول الله بكر بانين دير آر بكي تجي أكرير باندير أنو تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيانو أو تريجن على سراقة كيف تندر كيف بك يا سراقة لو سورت بسواري كسراء رسول الله ملك يارون فوض النار أما تتيجي كير الله خلاص من النار درقني إسلام قلنا أرفا دنقني كسراء من داما أو خلاص يعني دولة ما قلنا ملك ما قلنا ما أسراء قويندر ينقى هنا ألقى هنا قلنا ما أسراء قويندك سراقة من الان أقند بي أمر رواد الترقل يعني دحي بن خليفة الكلبي أو سراقة خلاص الله إسلام كني تريتشلر زمان عمر نار نيتم على كندني ألقار ملكة عمر دقو كندورة أن ترامل ماسنا راند عندورة مدينة نادر راندي أن سراقة وركولي وركولي بي ألقار مر رواد سراقة داتو أبركة أكر ماسنا راند عندني ينغسنا ألقاسنا كنا ماسنا رقوان لقيت وصلي أكد جفادين وصلي ماسي ما نو إن دعوان فرد شيء أول كل حال. وقد جاء مسلما عام حجة الوداع نمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أنتم إسكير الله إسلام كني إسلام درزرو منكم من أصله لك أنت دومني. ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له نمر هجرة موسى رسول من رواه كنا من أصله لنا رواه دي لو كان ما لانتني ما قال انتنوري ارني اسلام كيني المسوني مرمت المعاوين. فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده انا واتنا كني وهو لذلك عهد وهو لذلك اهل وهو رسول عليه الصلاة والسلام لذلك اهل واري يعني خلاص يعني او يعني قويلو او خلاص وفينك او سراقة منه اهل لذلك. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد بخيمتي أم معبد أو نسخة راني تكرتي فيها هجر ترقر أريترا أم معبد خزاعية أرمت خلاص يعني خيمة روني أو خيمة جودي داكري. فقال عندها يعني نيدي قيلولة قوجي. فقال عندها إنقره قيلولة نيدي كترتقني راحة قوجني أو تكذا كروكنتي. ورأت من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول صلى الله عليه وسلم. ورأت عليها درني من آيات نبوته معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام من النبي الله وني رسول الله وني إن أنقالي خلاص قوين أريا در في الشاة هادينا قلنا خلاص ترترى يعني هادين يعني أتشيني كبري أو خلاص يعني إقري هادينا قل كيف نتك إن أدريكي خيام أدريكي أو تكر إذن تأناني أو أكر هادي ما يوين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما إذن براي نوري أو إذن كن يعني أدري إنترني بي ها إذن كن نوري أو شو شو رت وصار يعني تنا ردي ده قرا شو ينبات يدي جنن على شيء وحل بها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ساسن يعني مرة واحد يجاو يعني سنة يعني نجذب زيادة شيء بوتوس يعني ها ساسن شقدي يعني تكجر أو على كل حال يما تشور أو مرة واحد يبي يدر خلاص يعني إني رسول الله صلى الله عليه وسلم مني نشي أبو بكر نشي عامل نشي أنغانو دليل نشي أرمان نشان سواء وان بلتر ما بهر العقول صلى الله عليه وسلم أي ما إرو أي إن شاء الله خلاص أنغاك أما ركا أردني درو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إني أنغاك أك أك غني أنغاري أما رقرشينا خلاص أنه جي مرجلو تري أما تعرفين تكن رجل واساسنا تنين رسول الله عليه الصلاة والسلام نسيف اسنا من كين اريني خلاص يعني اني بليغني كي رسول الله عليه الصلاة والسلام ني ادي تغني يما تشو تابس اوكي واساسنا تب كتر ما وصفتنا صحابه رسول الله كان اكر وصفتنا ربي ذا راينا يعني او اكر اري خلاص انا امر مكه يعني جي مردين. فصل دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة. وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى. وكان قد خرج الأنصار يومئذ فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم. وكان أول من بصر به رجل من اليهود وكان على سطح أطمه فنادى بأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم وقيل بل على سعد بن خيثمة. وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لم يره بعد وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رسول عليه الصلاة والسلام على إذن كنني أدرجر أمر مكة بصور. وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة مكر شر ولما كان وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة يعني رسول عليه الصلاة والسلام مكر شر أمر المدينة بصور أمر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكر شو بسوره وقصده إياهم رسول الله مرانا قصد كنا مدينة أريتنا تيلا بارو خلاص مرانا كنوري. فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه ديسكي أريق أن حرة لو ترو كره أو حرة يعني مدينة ذو حرة شرقية وغربية ولعل ممكن غربية لو ترو كره أو أكيغل خلاص يعني الرسول قال كنك قال كنك قال كنك قال كنك لوكو إذا والكنوري أنيانا سابو ما ترك. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم يسكون يوم الاثنين شهر ربيع الأول تعني مولود يعني أو من النبي تقصير نلا مرد ساعة كزو تك تقصير أرى أنقلنا كيان على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم نلا مرد من النبي ورد نلا مرد ساعة كزو جيكي تككو بداية نبوة شهرنا ربيع الأول يعني نغرام بداية تكتم تأزوم تيتين بداية نبوة مشين يعني من جنوب الرسول دري أولا خلاص دسيق نتر على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم وفاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عكرين حين اشتد الضحى بو يعني خلاص بور يعني ضحى والكنور تقولي جكة تقصور يعني وقت الزوال قريب تقصور وكان قد خرج الأنصار يومئذ أنصار مراني مع الرسول إرغب ملنا مراتشرو كراني قالتني قالتني قالتني كرا إزاها تيان خلاص يعني نبوكن فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم وكان أول من بصر به أن أول رسول الدرنيا عليه الصلاة والسلام رجل من اليهود وكان على سطح أطمه ما خلاص يعني يغسا درس لداتي تك الرسول الدرنيا فنادى بأعلى صوت ووكي كل كرد يا بني قيل أرى أمر أوسى خزرجا أيندس رمى قيلانك هذا جدكم الذي تنتظرون هذا نصيبكم هذا صاحبكم هذا حظكم يعني ولا ينفع ذا الجد منك الجد نتجترون هذا جدكم الذي تنتظرون آل دقندم نرى قرتنيكو صاحب دم قرتنيكو آمر فخرج الأنصار في سلاحهم فخرج الأنصار في سلاحهم أن يعني سلام قمر آل الرسول كبتر يعني نترو وحيوه بتحية النبوة أو تحية النبوة تركب تنو يعني السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله أو أكيد جاء نبي الله جاء نبي الله تمر فاتو دافت يعني جاء نبي الله تبو خالد رجي أو طبعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع تكي إنغا أبيات وركا تكي فاتو تكول يعني ني. كي رسول عليه الصلاة والسلام إرر أما مدينة تفترة بي ثنيات الوداع إنجا تقول يالك مدينة مريري يالا أما مثلا مدينة شرون شام لو تريد وراء ثنية الوداع نديرني أحاديث رأيبدا كيانو جبل أنو أنقو خلاص يعني نقل جماعة كل شيء كي تقول أول باب العوالي رون وراء إيماء نريد يعني أو كي تسر ثنية الوداع عندك أما مثلا قدسر شام دا كاتار إريد وراء أو كيار خلاص مدينة زرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل أني الرجي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع تي خلاص يعني لو أرقل رأيك كو تي صحيح ألواقنا يعني خلاص أبيات رفاتيك تقندو شي يعني رسول كي هجر الإرو صحابة رسول الله فاتيك جاء نبي الله جاء نبي الله بخاري الرجي السلام عليك أيها النبي السلام عليك يا رسول الله تكر كم تنيك ونو أو أشعر رقوين ربيان ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم من أرتشكنا وقيل بل على سعد بن خيثمة أو سعد ذا تشكي تكلا تفر قال كلتنا أو أمر بن عمرو بن عوف إن قامت أرتشكنا تبو خالد رجي ابن القيم زاد المعادر ومعادر تيرقنا الصحيحنا أبدا دي ما يريني دي فاسنا من بني النجار وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسلى أو أردن الرسول صلى الله عليه وسلم سعد ابن خيثم أمر نقبات رأى بارتين دني أمر أوسى تادر أمر مسؤولة رأى وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لم يره بعد ما من ذاك النار رسول الله تترشي وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر أما ذرقلي أو أما من ذاك النار أبو بكر الصديق على رسول عندك لكثرة شيء به كما زيادة جني أبو بكر رسول الله درون يابي رسول بيكوين على كم ددي على شوكي ددي على شوكي ددي يعني أبو بكر دي ناجي أبو بكر شو ما زيادة وندين آر الرسول إنك عليه الصلاة والسلام فلما اشتد الحر كأتاك أنت كربو أدرى خلاص يعني إزالك خلاص يعني كدت وصوره بو الكنوره قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر صديق ألقيه ويمره أكى رسول مارجة كنوره فتحقق الناس حين إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رسول إسكيرها عنده يعني يعني ساي مسلم در ادا او بخاري در ادا اما اردو ابو بكر در سلام جندك من شكل در كوبو جي كار ار ون رسول عندك رسول عندي يعني ابو بكر در سلام جندك يعني رسول عليه الصلاه والسلام اون كاهيجا ادلاشي مدينه من ادرو كانو چنغانا ان بدو ايرو صحابه راچكاغ نال رسول من كور هرين اين ابن عبد المطلب عبد المطلب مو كوينك اما راچكاغ نال راينو جيري انت كميزه در هون خاص تك در حالدين ري تك دان تبقى ترى تواضع مقول يعني او اكغر خلاص ابو بكر يركن الرسول هرمغي كن اسكي الرسول عليه الصلاه والسلام او طبعا سنهول رسول ارو كيا رسول ارو رأنوه النير اسعد بن الزرارة اما رسيت على دو اول دي هلس اسلام دوتني اسلام مدينة درو جهد بيقى اندرا ابو امام اسعد بن زرارة اندقاني انوه النير مباشرة بالنجي عبد الله بن زبيرني رسول ارو رأنوه النير او خلاص اسماء هجر ارو عبد الله بن زبير توس اول مولود للمهاجرين او خلاص في المدينة عبد الله بن زبير او انت كقر النعمان بن بشير ابن سعد من الثاني خلاص يعني اني انصار يعني اول هكذا امرئه رسول ادر شرر فصل استقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينه رسول عليه الصلاه والسلام مدينه ارر او مدينه من يدرو او خلاص كاي استقرار كما تجهتك فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء اياما قباء خلاص ايام ابو زني وقيل 14 يوما اقول البخاري درتي انا سفداني يعني من قيل القطرة تيكي الآلة صحيحة قبار دوسان مرد ساتو زوغ نبس وأسس مسجد قباء قلقا قباني خلاص يعني نكا تنغر دوم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين تيرا مسجد قباء يعني أن في نورا نعا رسولي في نورا عليه الصلاة والسلام صحابة السلام قتغر ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف يعني الله أمرك ما ركروا مدينة دروس غير كجمع بيوره تاري وكل الجوان غير ديسك الجوان غير يعني وكل سالة غير فأدركته الجمعة صلاة الجمعة في بني سالم ابن عوف كتركير وكل سالة تصار فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا كانانو رانونا عندك كترى خلاص جيركي جمع كترى يعني نفس التقاتير كترى طبعا جيركي رودر جيركي يعني قادر شيء ترى بات خلاص جيركي قادر ما نو كانوا كترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلجي ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم أما دل ترجك يا رسول الله كي أري كم كي أري خلاص يعني دا أو يعني كي أري رفن أكر بندور فقال دعوها فإنها مأمورة يعني أول جمعة رسول عليه الصلاة والسلام في مدينة سليمة تجارة أول جمعة سليمة أو الله يأمركنا يعني كروسيني كاجورة كبيرة دعوها فإنها مأمورة دعوها كجوا سبوني فإنها مأمورة الله أمركنا فلم تزل ناقته سائرة به كجو داتي تريتي أو خلاص تظنر لا تمر بدار من دون الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم أو يعني حي ترى كرنه إنه حي ذكره قلنا كيرتش عندك، فيقول دعوها فإنها مأمورة، فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، تجاكركوا أنتم كتير خلاص يعني إني كجو كلوري أو خلاص يعني إني إس، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا. قالوا صغير كمر أديك ترور ثم التفتت أترج مر ورجعت سغك يا دو إسران كلور فبركت في موضع الأول تجمع أول من سايس فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول تكي وذلك في دار بني النجار أمر بني النجار الرسول أبا دزمة عبد المطلب دي فسنا أو كتر تكي يغى أراغنا أمر بني النجار يعني يغى دا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنزلوا على بني النجار أخوان عبد المطلب أكرمهم بذلك تكا إن حديث من صحيح مسلم درتي أو كي أرى تاكين وره ما نالا قنام ملي خلاص يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بني النجار أمر داندا فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. أبو أيوب خالد بن زيد نك أما خلاص يعني سابقين أولين ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجوا يوم مقابل لتشكين كاجوا يعني يوم مقابل لموشنني تركوا قيمري لا لا أنا رسولك قيمري مباشرة يوم مدرو خلاص يعني فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. أو رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله أما كي يعني لا أصنع تشكو كترى تشكين أنا جناب هذا أصنع ترامني أكر كي أرتشكي. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد وكان مربدا ليتيمين وبناه مسجدا فهو مسجده الآن وبنى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا إلى جانبه. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أو رسول عليه الصلاة والسلام يقع بأيوان تشكني تقع خلاص كجوة عنده دا خلاص يعني دا إننا نفسه كي آره قير كون دمو دغرتوسو أرنيني يعني اللي فاني. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد وكان مربدا مربد دوري أقو موضع تجفيف التمر قواندي ولا إني دي كيتم يعني ها وغتم كولان دي لني ماشي أو المهم ملي كيتك غني أرنيني أولا كان كركران تكي يوصا أنا وركان درو تكي تم يعني خلاص يعني تكني تكي. وكان مربدا ليتيمين يتيم رجوة تراني السهل تراني السهيل أبو مرأ يلي اللي فاني كان في حجر أسعد بن زرارة أسعد بن زرارة أو هل ندرق لي أنوه نير بن نيمة وبناه مسجدا من الشوب قواجين يقول هذا أنا أبو بكر الصديق يتسيني يقفل ترى أو تكي قرقير كواكي ردهم فهو مسجده الآن أولك أقيرك رسول عليه الصلاة والسلام كنا وبنى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا في جانبه إلى جانبه إلى جانبه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كو تشرمه لو أنه خلاص يعني إني ماما أكبر يغا خلاص أنا أسنع دم كتر عليها كم دي ها عليها كم دي كتر سودة تروني وين أو عايشة المدينة أنه يغا دي أول مهم نظام مناوني أريه سكيرون وغنى يغا تشرم ردوم جنك تمع كوريني. وأما علي رضي الله عنه فقام بمكة علي بن أبي طالب مكة درس أبوس ميا إني جكر ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده يعني وكر خلاص يعني إني أملت أما سعاد شنغا أملت الرسول من الكل فتنا رسول عليه الصلاة والسلام ونو تتقرى مرقنا دا قير كنا كرا مرارا نالقنا رسول دي رسول إنسان ترى أمانا كناموني يعني ما يقولوا كل يعني إني أمين صندوق جندري يعني مثلاً إن مهم كذا ما دي كينا قد أمنوا الرسول يقولوا تينك أما تروق على الرسول كتير جكا ما أمين قول هذا نقولوني أمين جكا روزان رقودنا مكرنا نسوي تاتي ما لنا فاتي بكي يترك نيجوكونو علي بن مطار مكلفتني أني أنا قلنا إنه مسوي يعني إني علي أنا تاج أنا شنور ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أو قانت مره أو خلاص يعني إني هجرة سقى مدينة إر أه؟